يقول بعض الأدلة التي ذكرت في أسانيد ضعيفة لا يعد هذا من البدع. لا، هذا ليس من البدع، ولم تزل كتب الإسلام على هذا. ولذلك من المهم يا إخوان إذا أردت أن تفهم العلم أن تفهمه بتصرف أهله لا بفهمك أنت. وإذا رأيت تصرف أهل العلم من القرون القديمة إلى يومنا هذا أنهم يذكرون الأحاديث الضعيفة، وليس هذا سبة ولا عيبة، لأن معانيها تكون صحيحة. وكما سلف فراوي الحديث الضعيف لا نقطع أنه كذب فيه، وإنما على وجه الاحتياط في صيانة ما يضاف إلى الجناب النبوي. فإذا كانت معانيها صحيحة كانت تابعة للأدلة الثابتة من القرآن والسنة النبوية، فلا عيب في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.